سيدة عمري القصيدة يا أحمد الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق لا من قلب شاعر نزف شوق وحنين ومن جفن سوا بحر دمع السنين ومنتظر جاية سفينة، إيه سفينة تكحل عيون المواني من وطن مغتصب خالي من السيادة، من طفل ما يدري ليش يخلي راسه على الوسادة، من قضية بلا يحل ومن عبارة بلا معاني، من ظروف القاسية وقسوة زماني، من قلب دورني بيا وما لقاني، راح اكتب لك رسالة بلا معنى مثل ما ضيعنا كل شي بلا معنى حتى نعرف ليش ليش من حبينا بعض. راح اموت لخاطرك 70 مرة وانت صيحي لي تعال وبصوت مرة شوفوا قبل الصوت راح اوصل وجيلك حتى لو جمرة ندم بجفوف اشيلك، انت لو ردتين اموت الموت لو قلتيلي تاني شردة تاني كافي كافي مليت انتظر كلمة محن، خاف تطلع في وقت ميتات ذاني الله، وخاف ينطين الصبر ورقة وفاتي، واني واني اثنين يشيعنا اني، وحتى لو نفرض متت وين القموت تشيلني الخطوة على دروب وشفوف، حتى سولف لك قصيدة من الأمان وحتى قلت ميتاني ميتاني، من شفت غير بغيابي داهمت وحتى المكان، من صليب الشوق علقني مسيح بعينك ان نظرتها ما عتقت لسان، من كتبنا اثنين احلى كلام وصغنا كلمات الهوى الحان واغاني المستبده اللي قالها كاظم عليك، منحترق قلبي وبرد قلبك لسان، وصوت شيرين من سمعه يمرني بيك وتنزل الدمعات تكتب قرح تاني، وهذا آخر ما بقى من الرسالة، اذكريني لو سمعتي الحروف بصوت أصالة الله.